بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانه سال قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ولده إلى خسارة. هذه الجملة والعبارة كيف نعبر عنها؟ يعني ماذا نقول؟ قال نوح إيه، لكن هذا الكلام من نوح عليه السلام هل هو دعاء فرح؟ شو نقول؟ نوح يشتكي، يشتكي إلى ربه. إنهم عصوني، منهم واتبعوا من لم يزده ماله ولد إلا خسارة. اتبعوا من؟ كبراء. بكري ومكروا مكرا كبارا. ايش معنى كبارا؟ طيب هل نستطيع نقول يعني كبيرا؟ نعم، لكن الكبير كبار اعظم من الكبير، والقاعده في هذا ان احسنت وبارز. وقالوا لا تذرن آلهتكم. ما لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، يعني عمموا ثم خصصوا. حسنت شباب، ايش ود وسواع وغض؟ ايش هذه الكلمات؟ ارفع صوتك لو سمحت. طيب ماذا نستفيد نحن الآن من هذه القصة؟ جيد. لا، ود وسواع ويغوث يعوق. أحسنت، التحذير من الغلو في الصالحين وأنه يقود إلى الشرك. عبد المجيد، هل الآن التماثيل اللي تنشر في البيوت يعني خطر على التوحيد ولا عادي؟ خطر، الناس فاهمين التوحيد. ها؟ أحسنت، نقول هذه بداية الشرك، بداية انحراف. والشرك ما يأتي على طول، وإنما يأتي شيئا فشيئا. والدين، وقد أضلوا كثيرا. الضمير يعود على من؟ أضلوا كثيرا. أصنام، الرؤساء. وأضلوا بماذا؟ طيب هل يمكن يكون أيضا أصنام أضلت كثيرا؟ يمكن. قال إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، يعني ذاك الأصنام. صحيح، تفتن فتنة عظيمة. محمد، مما خطيئاتهم أغرقوا. من هذه وش نقول عنها؟ وش معناها؟ من إيه؟ بيانية هيك، يعني من خطاياهم. مما السبب يعني بسبب خطاياهم أغرقوا وأدخلوا نارا. أبو سعد، وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. شو معنى ديارا؟ أحدا، يعني لا تبقي منهم أحدا. لماذا؟ لأنهم لا يلدون إلا فاجرا كفارة. سعد، قوله سبحانه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ماذا نستفيد من جهة الأدب في الدعاء إذا دعا الإنسان له ولغيره؟ فإنه يدعو لنفسه أولا. طيب، هل يلزمك كلما دعوت لغيرك أن تدعو لنفسك؟ الجواب: أحسنت، ما يلزم، ما يلزم. بعض الناس كل مرة، كل مرة. طيب، هذال: الله يغفر لي ولك إن شاء الله، ها؟ أحسنت. إذن نقول: لا تقول إن شاء الله. إذا حد دعان تقول: لا تقول إن شاء الله، الله يغفر لي ولك، الله يوفقك، الله يحفظك. أما إن شاء الله فإن هذا أولا منهي عنها. اللهم لا يقول أحد أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، الله يرحمني إن شئت، ليعزم مسألة. ثم نتدل على عدم العزم، على الكسل. جميل. عبد الله الحنيان: هل أبوا نوح عليه السلام مؤمنان؟ أمه وأبوه. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته منهم، أم هذا قبل النهي؟ يمكن، يمكن يكون بعد النهي. ها؟ أحسنت، زوجته وابنه، لكن والداه يظهر أنهما أمنه. نعم. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن هذه سورة الجن، والجن عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نار، ويظهر والله أعلم أن أصلهم الآن كلهم إبليس، إبليس الخبيث الذي لم يسجد لآدم وهو أبو الجن، وسموا جنا من الاستجنان وهو الاستتار، ومنه أخذت العرب المجن، اسم المجن، وهو الترس الذي يمسكه المقاتل يتقي به السهام والسيوف وضربات الأعداء. ومنه الجنة، وهي الحديقة المتشابكة الأشجار، لأنها تجن من فيها أي تستره. إذن فالجن عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نار، من مارج من نار، والمارج من النار هو ما بين اللهب وبين الدخان. كيف يعني يصير من نار؟ قل لي الذي خلقنا من خلقنا من طين أصلنا، ثم إن مهين، وخلق الملائكة من نور، قادر على يخلق ما شاء، يخلق سبحانه وتعالى ما شاء من ما شاء، والله على كل شيء قدير. ثانيا، خلقهم الله عز وجل لعبادته كما خلقنا تماما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا، هم قبلنا قطعا، وقد يكونون سكنوا الأرض قبلنا فأفسدوا فيها. ولذلك الملائكة عليهم السلام لما قال الله عز وجل: إني خالق بشرا من طين وإني جعل في الأرض خليفة، قالوا: تجعل فيها من يفسد فيها؟ كيف عرفوا؟ نقول: عرفوا من قبلنا، لكننا لا نجزم بذلك ولا يهم، ليس من مسائل العقيدة التي يجب أن أعتقدها، لكن هذا الظاهر. رابعا، أين يعيش الجن؟ تقول: هم معنا في الأرض، لكن أين؟ تقول: ما ندري، هل لهم مدن؟ هل لهم في الأرض؟ تحت الأرض؟ فوق الأرض؟ في الكواكب؟ الله أعلم، لكن هم معنا. ولذلك أمرنا بالاستعادة منهم. إذ دخل الإنسان دورة المياه مكان الحمام يسمي، وكذلك إذا أراد أن يدخل بيته يسمي، أراد أن يأكل يسمي، أراد أن يأتي زوجته يسمي: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلى غير ذلك. إذا هم معنا. خامسا، هل نحن نراهم؟ أما على هيئة من خلقهم الله عز وجل عليها، فليس هناك دليل واضح أن أحدا رآهم على الصورة التي خلقوا عليها. وأما أن يروا على صور أخرى فنعم، فقد ثبتت الأحاديث بذلك، أن أبا هريرة رأى رجلا كبيرا على شكل إنسان، ولم يعرفه أبو هريرة رضي الله عنه، يعني لم يعرف أنه جني إلا بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فتشكل بصورة إنسان. وأيضا جاء أن أحد الصحابة رضي الله عنهم أتى بيته فوجد زوجته عند الباب، فاستراب منها فسل سيفه، قالت: انتظر، انظر ما بالداخل. فدخل فإذا ثعبان على السرير، فعاجله فقطع نصفين، فطار نصفه عليه فقتله. قالوا: فلا يدرى من أسبق بالموت، الصحابي ولا الثعبان. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يكون في البيوت. وهل الكلب الأسود جني؟ وليحتمل أنه نعم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. ويحتمل أن معنى شيطان أي شرير من الشر، وهو مما يقطع الصلاة. إذن فعلى كل حال هم يتصورون. وهل يتصورون بصور أخرى، مثلا بصورة شجرة، صورة بيت؟ الله أعلم، الله أعلم، وهذا لا يهم. الأمر كم؟ السادس، هل ينبغي لنا الخوف من الجن؟ الجواب: لا، لا تخف منهم أبدا، لا تخف منهم. إذا كان كبيرهم وقائدهم إلى نار جهنم قاعدة الكفرة منهم. يقول الله عز وجل عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيف من تحته؟ فلا تخاف أبدا. وبعض الناس ربما يقرأ على مصروع فيصيح فيرتعب، أو ربما يحس بحركات كذا يرتعب. ما عليك، قوي قلبك، لا تخاف من أبدا. اقرأ على آية الكرسي تخفسه، أصر بس اقرأ آية الكرسي تدمره، اقرأ الفاتحة، اقرأ المعوذات، لا تخف. وسوف يأتينا أن الجن يرتعبون من الإنس، هم كذلك إلى الآن لا يخافون. لكن إذا كان الإنسان مؤمنا، وأما الجبان فحتى الصرصور يخوفه. نعم، بعض الناس إذا رأى الصرصور قمز، وبعض الناس يرى الثعبان ما عليه كلبه ثابت. والشجاعة كغيرها من الصفات. ودائما نقول للناس في كل شيء ثلاثة أشياء: من الناس من يولد هكذا شجاع ما يخاف، تجد بعض الأطفال يفغص البساسة، يمسك الخرفان، ما يخاف من أحد، يجي البعير يركب عليه. ومن الناس من هو أجبن من ثوبه، جبان، مهما قويت قلبه ما هي فائدة. وأكثر الناس في الغالب على ما عودوا، إن تعودوا على الشجاعة ومخالطة الظلام الذهاب المجيء خلاص يكتسب الصفة، ونعود على الجبن وعلى الخوف من الظلام وتخويف من خلاص يصير رعديدا، يخاف، خاف من ثوبه. نعم، فهكذا. إذن ما عليك. المسألة السادسة والسابعة: هل الجن مكلفون؟ الجواب قطعا نعم. وهل هم مكلفون بنفس تكاليفنا؟ بمعنى أنهم يصلون، يتوضؤون، يصومون، يحجون، يزكون؟ الظاهر نعم، لأننا لا نجد أحكاما تخصهم. وظواهر الأدلة أن أحكاما كأحكامنا، إلا فيما استثني، إلا فيما استثني هناك بعض الأحكام تخصهم، منها أنهم يجدون العظام التي تؤكل ويسمى عليها تعود لهم أوفر ما يكون لحما، وأن دوابهم تأكل أرواث دوابنا. دوابهم يعني عندهم دواب، إبل وغنم، ما شف ما سرحنا عشان نعرف إبل وغنم أشكالها ما ندري، لكن قطعا عندهم دواب، عندهم دواب تأكل أرواث دوابنا. وجاء رسولهم يعني مندوبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يأتي معهم يسألونه ويتعلمون منه، وذهب معهم، وذهب معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم أمره أن يجلس ولا يتحرك. ثم غاب النبي صلى الله عليه وسلم في الظلام، وسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أصواتا. ثم لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم جاءه وسألوه، وأنه قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أو تجدون أوفر من يكون لحما. فيظهر هناك بعض الأحكام القليلة الخاصة بهم، أما الأصل فتساويهم في معنا في الأحكام. وأعظم ما يتساوون معنا فيه التوحيد، ولذلك هم نصوا على ذلك في هذا القرآن كما سوف يأتي. طيب، واختلف العلماء في مسألة: هل مؤمنهم يدخل الجنة بعد أن اتفقوا على أن كافر يدخل النار؟ فكفار الجن بالإجماع يدخلون النار ككفار الإنس، واختلفوا هل مؤمنوهم يدخلون الجنة أم أنهم يموتون كغيرهم يعني يفنون، والصواب أنهم قطعا يدخلون الجنة. ويدل لذلك سورة الرحمن، وفيها الخطاب للإنس والجن، وفيها ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان، وهذا يشمل الإنس والجن. وهذا من تمام وكمال عدل الله أن يدخلون الجنة. طيب، وأما ما في هذه السورة فقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هل سبق معنا أن معناها أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. فقوله سبحانه قل، أي قل يا أيها الرسول يا محمد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي جاءني الوحي بهذا أنه استمع نفر من الجن، والنفر ما بين 3 إلى 9 أي مجموعة، استمع نفر من الجن، استمعوا إلى ماذا؟ إلى القرآن. وقد بين ذلك سورة الأحقاف، قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني استمعوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقد جاءت الآثار أن الجن حجبوا عن الاستماع إلى السماء واسترق السمع فتعجبوا من ذلك ورموا بالشهب، فأتوا إلى إبليس فقالوا إنا حجبنا عن السماء، فقال الخبيث إن ذلك من أمر حدث في الأرض فانظروا. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الجن لا يعلمون الغيب أبدا، فهذا الرسول أرسل ومع ذلك لم يصل الخبر إلى إبليس إلا بعد حجبة السماء، ما عندهم شيء، هم كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فما يدرون وكيدهم ضعيف. المقصود أنه قال إن ذلك لأمر حدث في الأرض فانظروا، فطاروا يبحثون في الأرض عن أمر غريب جديد حدث. فمر 7 أو نحوهم نحو هذا العدد بالنبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة بين مكة والطائف وهو يصلي بأصحابه المغرب، فلما مروا سمعوا صوتا قالوا انزلوا، فنزلوا فسمعوا القرآن وفهموا المراد، فلما قضي ولوا إلى قوم المنذرين مباشرة ووحدوا الله عز وجل وقالوا إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى. ولم يذكروا عيسى عليه السلام لأن رسالة موسى أعظم، ولأن رسالة عيسى فيها شيء كثير تابع لموسى، فذكروا موسى وقالوا يهدي إلى الرشد وآمن وولوا إلى قومهم المنذرين. وهنا يقول سبحانه وتعالى عنهم أنه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سبحان الله، أي يدعو إلى العجب والعظمة ويدعو إلى التوحيد. ولذا قالوا يهدي إلى الرشد، والرشد هو ما خالف الغي، يعني يهدي إلى الصواب وإلى الطريق المستقيم وإلى الحق الواضح، يهدي إلى الرشد فآمنا به مباشرة، قالوا لقومهم على طول ترى احنا آمنا، احنا سمعنا القرآن وآمنا، أنتم كيف؟ لكن ندعوكم يا الله عز وجل. ولذا قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين، وأن هذا القرآن كتاب التوحيد كتاب الدعوة. فإن قيل الناس نقرأ عليهم ما يفهمون، قلنا أولا لضعف الناس في اللغة العربية، وثالثا لضعف الداعي، الواقع أن القرآن هذا سيف، سيف بتار، لكن إذا كان السيف في يد جبان ويد ضعيف ما يقطع، لا لأن السيف ضعيف ولكن لأن الحامل له هو الضعيف. واضح ولا لا؟ وإلا فإن الدعوة بالقرآن أعظم دعوة، بل هي الدعوة في الواقع. ولا خير في دعوة ليس فيها القرآن ولا السنة. لكن علينا أن نتعلم، نتعلم القرآن ونتعلم السنة ونتفهم الوحي وندعو به. وأما القصص والأخبار والحجايا نقول هذا حتى الكفار يسوونها ترى. والفساق، لو جاءنا واحد يعني مقطع أربع، تعرف معنى مقطع أربع؟ ها؟ يعني ما في من الثنتين واحدة، أمش بيعذي وقص قصة. قال يا جماعة اسمع اسمع، البارح أنا على النفس رحت على خط العام، ويوم قدني في المحطة إلا الخط مسكر، إلا هنا ناس واقفين سبحان الله، وجيدك المرأة المتحجبة الوقفت خلاص كلها كل بعدين الناس كده. طيب وش الفائدة؟ في الفائدة الحين تجد ناس قنوات وقصة وراح وجاء ومدرش والمشاهدات 300,000 500,000. وبعدين وبعدين هل كثرة الأتباع يدل على الحق؟ بل الغالب أن الكثرة معها الباطل. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. لو جانا مهرج، مهرج لابس وخرابيط وصياح والماء يدخل يطمر، كم يجي عنده؟ الله ما تلقى ذلك مكان. ولو جانا عالم حضر إمام، يا رجال الحمد الدين ترى الدين الحمد لله فاهمين إننا نصلي الله ملك الحمد نصلي وعارفين عارفين يا رجال الله، يجي ثلاثة أربعة خمسة. والله هذا واقع، هذا واقع مؤلم مؤلم. فأقول دعني من القصص والحجايا، إذا أردت أن تعلم الناس ألم بالكتاب والسنة. ولا عليك ولا عليك، وإن نفرك الناس وإن قل المستمعون لك، لكن أثبت على الحق. هذا القرآن هذا هذا هذا ذهب صافي، ذهب وليس زبد وجفاء يذهب. تتكلم بآية ولو بدقائق يبقى أثرها في قلوب الناس، تؤثر. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الحق يبقى، لكن الإنسان يمتحن، يمتحن ويبتلى، لكن النصر لمن أخذ بالقرآن. فعليك بالقرآن، وعليك بتفهم القرآن، وعليك بالعمل أنت أولا، ولو ما نجا إلا أنت. لا عليك، لا تتلون بدعوتك، تتلون بمنهجك، طبور مدري إيش وحجايا ويا رجال الناس يا أخي الناس ما يطيعون الناس كذا، شو نسوي؟ طيب حنا نبي الشباب، نبي نمسك الشباب، يعني نخرب دعوتنا ونخالف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام علشان الشباب وعشان الكبير والصغير؟ لا لا لا لا، ما عليك. شوف الجن العفاريت سمعوا القرآن فآمنوا، جن شياطين كفرة فجرة. القرآن فيه بركة، السنة فيها نور. طيب قال سبحانه عنهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله أكبر، على طول نزه الله عن الصاحب عن الولد. وقالوا أنه تعالى يعني ارتفع وعلى، جد ربنا أي عظمته وأمره وكبرياؤه وقدرته. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنما قالوا ذلك لأن المشركين يقول هكذا، وإبليس يقول الله عنده صاحب عنده ولد، إبليس يقولهم كذا. ما شرحتها؟ طيب نرجع لها. قال سبحانه يهدي إلى الرشد فآمنا فقبلنا، احنا تكلمنا عنها يا شيخ منصور. إلا ولن نشرك بربنا أحدا، خلاص يعني قالوا لن نشرك بعد ذلك أبدا بمجرد ما سمعوا القرآن. طيب قال سبحانه عنهم وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ثم رجعوا إلى إبليس فذموه وبكتوه وقالوا وأنه كان يقول سفيهنا، هذا السفيه الفاسد الخبيث إبليس، على الله شططا، أي أمر منحرف بعيد عن الصواب، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فذموه. ويحتمل أن سفيهنا هنا يعني أي واحد سفيه، فيشمل إبليس وكل من تبعه. قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، هذا اعتذار منهم بتصديق إبليس، يقول ما كنا نتصور أن أحد يكذب على الله، كيف يكذب على رب العالمين، معقولة؟ يقول وأنا ظننا اعتقدنا أنه أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، والواقع أن الإنس والجن يكذبون على الله. نعم، إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يخبرون عما كان يحدث، كان رجال من الإنس، رجال إنس معروفين، طب رجال من الجن، الجن فيهم رجال، نعم فيهم رجال، وفيهم نساء، فيهم نساء. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء عن السلف أن الإنس كانوا إذا نزلوا الوادي ارتعب الجن وهربوا، خرجوا من الوديان، ولكن الإنس لضعفهم يصيح سيدهم وكبيرهم نعوذ بكبير هذا الوادي من سفهاء قومه، ينادون يعني نلتجئ ونعوذ بهذا بالجن الكبير من السفهاء، فقال الجن هم يخافون منا تعالوا، فزادوهم رهقا. هذه لها معنيان محتملان وكلاهما صحيح، أن الإنس زادوا الجن رهقا أي علوا واستكبارا، أو أن الجن هم الذين زادوا الإنس رهقا أي خوفا وذعرا، والواقع أن الآية تشمل المعنيين ولا تنافي بينهما، فالجن علوا والإنس ذعروا وخافوا. قالوا وأنهم يعني الجن ربعهم، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني ظنت الإنس الجن والإنس أن ما في بعث، هذا إنكار للبعث والآخرة، وهذه إحدى المسألتين العظيمتين التي جاءت الرسالة بإقرارها، وهي مساعة مسألتين عظيمتين، توحيد والبعث، توحيد والبعث، هذه مسألتان عظيمتان، وينبغي الإنسان أن يعيد ويبدي فيها في التوحيد وفي البعث، مهم جدا. قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، السماء الدنيا، وكانوا يقعدون منها مقاعد للسماء، فلما جاءوها في وقت البعثة ما استطاعوا، وجدوها ملئت حرسا وأيضا شهبا، حرسا ملائكة، وشهبا هذه الكواكب التي ترمى بها الجن، يرمون بها إذا اقتربوا، وكل من استرق السمع رمي. وظاهر الأدلة في الصحيحين وغيرها أنه يموت. وقد جاء في الحديث أن الجن يتراكمون هكذا فوق بعضهم فوق بعض ليستمعوا إلى السماء، فإذا استمع أحدهم كلمة من الملائكة أرسلها إلى من تحته والآخر من تحته وهكذا، كل واحد إلى من تحته، وتنطلق الشهب فتدمرهم. فربما ألقاها على لسان الساحر أو الكاهن قبل أن يدرك الشهاب، وربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها. طيب، قالوا تحكم ما سبق، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، نستمع وننظر، يعني يتمكنون من سماع ما تقول الملائكة. طيب ما تقول الملائكة؟ اللي يظهر والله أعلم من الأدلة أنها تتكلم بأشياء سوف تحدث في الأرض، ثم يخبرون السحرة والكهنة فيخبرون الناس فيغترون بهم أنهم عندهم قدرة على معرفة المستقبل. واضح ولا لا؟ ثم ينخدعون بهم ويسمعون كلامهم فيغونهم. فشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم البعض زخرا في القول غرورا. وما يقول السحرة والكهنة الآن غالبه إنما هو كذب، كذب. ومنه ما هو ما يصدق على كل أحد، ومنه ما هو مما تسترقه الجن. مرة ثانية، ما يقول السحرة والكهنة مما يخدعون به الناس مما يحدث في المستقبل لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى كذب، ما يحدث شيء أبدا، يقول أشياء ما تحدث. والثاني يعني يصلح، يقولون كلاما يصدق على كل أحد. والثالث مما جاءت به الجن استرقوا. أما الأول فقد قال عليه الصلاة والسلام فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والناس هكذا، انظروا الآن، يعني بعض من يدعي السحرة والكاهن فلان والسحر فلان يقولون بيصير بيصير بيصير ولا شيء، ومع ذلك الناس ينسونه ويصدقون بشيء واحدة. ومما وصلني أن هناك واحد يتوقع المباريات الكورة، والآن الشباب والكبار والرجال والنساء مع الكورة، وأنه ملك التوقعات. فرأيت بعض ما يقول، وجدت 90% ما يصدق ولا مرة، ومع ذلك أتباعه يتضاعفون كل يوم. وشيء عجب، يجي في التلفزيون ويغمض يقلب عيونه وبيصير كذا وبيصير كذا وبيصير كذا، ثم تجي المباراة والمباراة والمباراة ولا شيء، وما هذا يصدق. فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب معه 100 كذبة ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، فيا ما يعني الناس ينسون يصدقون وحده. أيضا شيء ثاني، ها يصدق عليه حتى على كل حد. أنت يا حيان، لحظة سبحان الله سبحان الله، اليوم بيقابلك شخص يكرهك. اليوم بيقابل الشخص يكره، شف خلك منتبه، لا أسبوع ذا بيجيك، لا تخلينا خلاص خلاص يا عيال. لا والشهر الجاي لحظة خلنا نشوف، لا الشهر الجاي حقيقة بيجيك خبر صراحة ما أقدر أقول لك، لكن خليك منتبه. لا بتجيك أكلة مسكتة، أكله شيء عجب. طيب كل واحد الآن بيقابل واحد يكرهه وبيجي يهدره وبيجي خبر مو بزين كل يوم يجي الخبر هذا، لكن اللي ضعف عقول الناس والله العظيم والله يا أخي شوف أنا بنفسي أنا قال لي نفس الكلام نفس الكلام. ليه؟ ضعف عقول، ضعف دين، ضعف علم، فيروج مثل هؤلاء. ولذلك ما يروج السحرة ولا الكهنة إلا في المجتمع الجاهل، مجتمع اللي عندهم عقيدة عندهم علم ما لهم سوق. واضح ولا لا؟ طيب والثالث مما يسترقونه من السماء، فإن ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن يستمعون وأنه يخطف وأنه يلقيها ثم تنشر، ثم هذا الساحر يطبل ويزبد ويرعد ويسوي هالة إعلامية، يعني فيما سبق يجمع الناس، والآن بوسائل التواصل ويلا عرفنا. إذن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وفيه أنهم يجاهدون ويصبرون على ما يأتيهم في سبيل إغواء الناس، لأنهم يرون أصحابهم يموتون يرون بالشهب، ومع هذا يروح من الشيطان يروح معه. طيب قال سبحانه عنهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا كلام مؤدب، يقولون ما ندري فيه أريد بالناس شر، يعني أهل الأرض شر، أو الله أراد بهم الخير. فلما ذكروا الخير نسبوه إلى الله، ولما ذكروا الشر لم ينسبوه إلى الله، مع أن الخير والشر كله بتقدير الله، ولا يحدث شيء أبدا إلا بعلم الله وبمشيئة الله وتقدير الله وبحكمة الله عز وجل، ما في يحدث أبدا إلا بأمر الله عز وجل كله. لكن ما ننسب الشر إلى الله، هذا من الأدب. ولذلك بعض الناس الآن عندنا يقول كز الله في وجيههم، كز الله في وجيههم، يعني جاتهم غبار وجاهم شعف وجاهم ما يصلح ذا، خلط هذا، قال الشيطان جاب الريح. نقول لا، لكن ليس هذا من الأدب. الآن تكلم الشخص تقول يا أبو فلان، ما تقول يا أبو خشن، لا تقول يا أبو خشن، أعوذ بالله استحل وجهك، ليه ما فيك خشن؟ تقول فيه خشن، لكن هذا ليس من الأدب. فتأدب، نحن مأمور بالتأدب مع الناس العاديين كيف بالله عز وجل، واضح لنا. ولذلك نقول الله عز وجل رب السماوات والأرض، ومن الخطأ تقول رب البقر، رب القرود، مع أن رب القرود رب البقر رب كل شيء، لكن ليس من الأدب أن تنسب هذا إلى الله، واضح لنا. وإلا فإن مقدر الشر وخالق الشر ومريد الشر هو رب العالمين، لكن أي الشر أيضا أراده الله عز وجل لحكمة، لحكمة. ولذلك هذا من أدب الجن في نسبة الخير إلى الله عز وجل وعدم نسبة الشر إلى الله. نعم أحسن الله عليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله تفسير سورة قل أوحي إلي وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر الآيات، أي قل يا أيها الرسول للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا نذرا لقومهم، وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية. وقوله يهدي إلى الرشد، الرشد

وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله. أحسنت. غدا الجمعة ولا لا في درس؟ في درس من درس المطبوع شاكلهم مرقفين ما يبون درس. خلاص بكرة ما في حلقات وغالبكم يجي الحلقات والدرس عشان ما يفوتكم الدرس، ما في بكرة درس، لكن في قراءة في كتاب التوحيد الشرح. نعم وقت انتهى. اللي تبيش ها ايش نود نطول الدرس؟ سبع دقائق شو؟ تفضل يا ابو خطاب. هل فيه من الجنس ايه الانسان الكبير ايه جن مسلمين بس؟ لا ما مع المسلمين. ايوه هم كانوا فيه جن شياطين غير مسلمين والله راعوا توحيد مسلمين. ايه قال من ملك ملك عجيب. نعم وجلس معه حاطه له طالب خاطر شكله اسمه ولا بعد كله بنت وطلب طلباته جنية ولا انسية؟ لا جنية واخته وبنت وسنين هو عايش معه. ايه هل هذا مخدع الانسي؟ هذا يعني هو يعمل بالخير، يتكلم الجني يتكلم أمر بالخير، الناس يريدون منه الله بالجمع الله بالعمران الله يعمل بالخير، ولكنه مع هذا الشخص المسلم. هل هذا يا شيخ تعدي على جسم هذا الشخص المسلم؟ يعتبر تعدي؟ هل هذا؟ احنا ما ندري هل هذا الجني مسلم ولا غير مسلم، ما ندري عنه، وهل هو بعد ملك ولا يعني ملك ولا غير ملك، رجل ولا امرأة، هذه أمور غيبية ما ندري عنها، ما ندري عنها. وأما هل الجن يتعدون على الإنس؟ نعم يتعدون عليهم، يبهذلون يعذبونهم يؤذونهم يحصل، كما أن الإنسي قد يتعدى على الجن أيضا، الإنسي قد يتعدى على الجن. ولذلك أمرنا إذا أراد الإنسان أن يدخل يعني الخلاء أن يسمي ويستعيذ بالله منهم. إذا قرأ القارئ على الممسوس أو على المسحور أو على المعيون وقام يتحرك، هل يكمل قراءة؟ كم طاعة أو ما يتحرك أو يجي يتحرك؟ هل يوقف ولا يكمل؟ لا يكمل، ما دام إنه قرأ عليه وتأثر وطاح أو صاح، معنى هذا إن الجني تأثر وتأذى، هيدا تقول اطلع اطلع. لكن الغالب إن مثل هذا ما يطلعون ويبدأ يمين يسار، بعض يسولف معهم ويسألهم، هذا جني، والغالب يكذبون، بل بعضهم أوقع أناسا في مشاكل مع الآخرين، قال اسحرك فلان وهذه مسحورة من فلان وهذا ما أدري إيش، يقرأ عليه أطلع بس أطلع اسكت اسكت، يقرأ عليه يقرأ. نعم يقرأ. رهيم وإيش مثل إيش؟ أي ينتشرون؟ لا ينتشرون في أول المغرب، ترى في آخر النهار وأول الليل، لكن بعد ذلك خلاص. أي أحسن الله إليك. هذول المساكين رجال ما يلقوننا، خلنا نشوف. يقول بعض الأشخاص لا يصلي خلف الإمام، يترصد أطراف المسجد ولا يأتي المسجد إلا وقت الإقامة لأجل أن لا يعرف، ويحتج بحديث إن الله يحب العبد الخفي التقي، هل فعله صحيح؟ لا، هذا فهم الخطأ، قصده ما يبي رائي ولا لباذل ولا عليك، واقترب من الإمام، وإذا كنت من أهل العلم أيضا فهذا تؤمر به أكثر، ليلني أولي الأحلام والنهى. يقول أحسن الله إليك، قل قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هل في هذا دليل أن الانتفاع بالقرآن يكون بالاستماع وليس بالسماع؟ نعم، لا شك أن الاستماع وهو أن يلقي الإنسان قلبه وسمعه للقرآن ينتفع أكثر، ومع ذلك فمجرد السماع في خير. يعني بعض الناس ربما يقول أنا ودي شغل القرآن عندي وأنا أشتغل، المرأة في بيتها في المطبخ القرآن يشتغل وتروح وتجي ما تستمع كتسمع، هذا خير، القرآن كله خير. يقول أحسن الله إليك، هل نشر مقاطع القرآن مترجمة في برامج التواصل الاجتماعي يعتبر من الدعوة إلى الله بالقرآن؟ نعم، إذا كانت هذه الترجمة موثوقة، يجب أن نعلم أنه ليس كل من ترجم القرآن فهو موثوق، فكم من الكتب غير موثوقة على غير عقة السنة، وأنصح بترجمة مجمع الملك فهد تفسير ميسر ترجمات، وهذا مجمع موثوق ويقوم عليه علماء. نعم. يقول هناك قط كان عند نصارى، فهل يجوز لي أن أربيه أنا بعدهم؟ يعني يمكن نصارى ونسأله يقول الله كم يعني بس في كل مكان، هو بس في السعودية ولا خارج السعودية؟ يقول أحسن الله إليك، أريد أن أتابع معكم الدرس يعني على البث، فما هي النسخة أو التحقيق الذي يعني نقرأ منه؟ تحقيق الشيخ معلل الويحك عبد الرحمن بن معلل الويحك. يقول أحسن الله إليك، شخص صلى يوم الجمعة ثم قلنا له أن باقي ركعة فقال لا، ثم فيه ناس أعادوا لما سمعوا كلامي وهم بجانبه، ثم طلع كلامي خطأ أنا أنه ما باقي ركعة، يقول هل علي إثم من الحين أنا؟ نعم، أنك تعجلت وقلت ما لا تعلم، عليك أن تستغفر، أما صلاتك صحيحة، صلاتهم صحيحة، أما أنت فقلت ما لا تعلم. قل أحسن الله إليك، التسمية المقصودة في الحديث أن الجن يأكلون مما سمي عليه، هل هي اللي يأكل قال بسم الله ولا عند الذبح قال بسم الله؟ الإنس ما يأكلون لما ذبح بسم الله عز وجل، لكن يظهر والله أعلم أنه عند الأكل، عند الأكل، وظاهر كلام بعض العلماء أنه عندما يرمى، إذا رمي العظم يقول بسم الله، لكن يظهر لي والله أعلم أنه إذا سمى الإنس عليه عند الأكل. يقول أحسن الله إليك، هل هناك ذكر نقوله إذا رأينا الشهاب؟ لا، نحن منهيون أن نتبع الشهاب بأعيننا، أما هل نقول شيئا؟ لا أعرف ذلك دليلا. خلاص. نعم محمود. يعني أن الإنسان ما تعلم العلم وإنما أخذ دينه من والديه ومجتمعه، أي هذا قد يزيغ في أي لحظة. المربى يعني بنفس المعنى واحد لكن تغيير العبارة. أقول أحسن الله إليك، هل يجوز قراءة كتب عن الجن لكشف ما أو كتب الجن يقول لكشف ما فيها من البطلان وتبين ما فيها من الشركيات والسحر وذي. من كان عنده علم فنعم، وأما من كان عاميا عاديا فهذا قد يزيغ. يقول ما معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ السهو عن الصلاة ذكر العلماء له صورا، منها تركها، ومنها تأخيرها، منها تأخيرها عن وقتها، ومنها ألا يحسن ركوع أو سجودها. نعم. ينتشر من البعض خاصة بعض الرقاة أنه يتعامل مع الجن. هذا يقولون عشان يسمعونك. هذا آخر سؤال نختم بالحلقة. أحسن الله لك يا شيخنا. بعض الناس أو الرقاء رفع صوتك يقول يعني أنا أتعامل مع الجن أو أملك بعض الجن. يملك؟ أي نعم. إيه ما حكم ذلك؟ يقول ما الدليل؟ حاطم عندك في الحوش، ترى هذا من خداع الجن، وربما ترى الجن يغرون الراقي، يغرونه، وإذا أتي له مصروع طاح، ولا تروحوا لي بالفلان. قد الجن مثلا يدخل واحد مثلا في السليل، واحد في الوادي يردل لا تروحن بي للوادي تكفون، عشان يروحون به عشان يغرون الناس. لا لا، حتى ذكر بعض العلماء أنه ربما إن الراقي هذا ينخدع، يخدعونه يخدعونه يخدعونه، ثم في النهاية يطلبون منه الشرك، يطلبونه بلاوي. لا لا، يجب الإنسان يحذر، يعني أن يكون حذره شديدا، وأن لا يتمادى، وأن لا يغتر بنفسه، يقرأ القرآن. أما عندي وأملكهم وأنا الله تحدى أكبر مدري إيش، ومثل ما قال أبو خطاب أنا عندي ملك، ملك إنس، هذا ملوك الجن، من تشتري إنك ملك الجن؟ من في اسم انتخابات ولا وش؟ حتى تدري هذا أمر غيبي، ذا أمر غيبي ما لنا فيه، ما نستغرق فيه، ما نستغرق. أقرأ القرآن وبكيفه. بارك الله.